السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله تعالى وحللتم أهلا ونزلتم سهلا، ونبدأ مجلسنا إن شاء الله تعالى مستعدين بالله عز وجل وتوكلنا عليه إن شاء الله. Please enter the number you wish to dial or press star to recharge your account. You have 2,994 minutes. Please hold while we connect your call. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخي. The person you are speaking with has put your call on hold. நீங்கள் பேசும் நபர் உங்கள் அழைப்பை ஹோல்டில் வைத்துள்ளார். Enter the number you wish to dial or press star to recharge your account. You have 2,991 minutes. Please hold while we connect your call. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخي. كيف حالكم شيخي؟ عساكم بخير إن شاء الله. أعزكم الله في الدارين شيخي. نقرأ شيخنا بعد إذن فضيلتكم. نقرأ إن شاء الله. أكرمكم الله شيخي. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وبارك في صحته وعمره وذريته وجزه عن الإسلام والمسلمين خيرا. وارض اللهم عنا وعن والدينا والسامعين آمين. وبإسناد شيخنا حفظه الله تعالى إلى مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى ومسند عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال حدثنا عبد الله قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى بن عمرو بن سعيد عن نبي بن وهب رجل من الحجبة عن أبان بن عثمان أنه حدث عن عثمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص أو قال في المحرم إذا اشتكى عينه أن يضمدها بالصبر وبنيه. قال حدثنا إسماعيل عن خالد الحذاء عن الوليد بن عن الوليد أبي بشر عن حمران عن عثمان رضي الله تعالى عن أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله ودخل الجنة من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله ودخل الجنة اللهم اجعلنا من أهلها. وبلي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا عوف بن أبي جميل قال حدثنا يزيد الفارسي وقال حدثنا ابن عباس قال قلت لعثمان ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثال وإلى براءة وهي من المهينة فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطرا بسم الله الرحمن الرحيم فوضعتموها في السبع الطول فما حملكم على ذلك؟ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يأتي عليه الزمن وهو ينزل عليه من السور ذوات العدد فكان إذا نزل عليه شيء دعا بعض من يكتب له فيقول ضعوا هذه في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا وإذا أنزلت عليه الآيات قال ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا وإذا أنزلت عليه الآية قال ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. قال وكانت الأنفال من أوائل ما نزل بالمدينة وكانت براءة من آخر ما أنزل من القرآن. قال فكانت قصتها شبيها بقصتها فظننا أنها منها وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطرا بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتها في السبع الطول. أبلي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان وشعبة عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن عثمان رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سفيان أفضلكم وقال شعبة خيركم من تعلم القرآن وعلمه. بلي قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد قال قيس فحدثني أبو سهلة أن عثمان رضي الله تعالى عنه قال يوم الدر حين حصر إن النبي صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا فأنا صابر عليه. قال قيس فكانوا يرونه ذلك اليوم. وبيلي قال حدثنا يزيد قال أخبرنا مهدي بن ميمون عن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد أنه قال حدثنا رباح قال زوجني مولاي جارية رومية فوقعت عليها فولدت لي غلاما أسود مثلي فسميته عبد الله ثم وقعت عليها فولدت لي غلاما أسود مثلي فسميته عبيد الله ثم طبن لي غلام رومي قال حسبته قال لأهل رومي يقال له يحنس فراطنها بلسانه يعني بالرومية فوقع عليها فولدت له غلاما أحمر كأنه وزغة من الوزغان فقلت لها ما هذا فقالت هذا من يحنس قال فارتفعنا إلى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأقر جميعا فقال عثمان رضي الله تعالى عنه إن شئتم قضيت بينكم بقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قضى أن الولد للفراش قال حسبته قال وجلدهما. وبيلي قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن جامع بن شداد قال سمعت حمران بن أبان يحدث أبا بردة في المسجد أنه سمع عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتم الوضوء كما أمر الله تعالى فالصلوات المكتوبات كفارة لما بينهن. وبه قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن سباك بن حرب قال سمعت عباد بن زاهر أبا رواع قال سمعت عثمان يخطب فقال إنا والله قد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في السفر والحضر فكان يعود مرضانا ويتبع جنائزنا ويغزو معنا ويواسينا بالقليل والكثير وإننا سنعلموني به عسى ألا يكون أحد امرأه قط. وبه قال حدثنا حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني شعيب بن ابو شيبة قال سمعت عطاء الخراساني يقول سمعت سعيد بن المسيب يقول رأيت عثمان رضي الله تعالى عنه قاعدا في المقاعد فدعا بطعام مما مسته النار فأكله ثم قام إلى الصلاة فصلى ثم قال عثمان قعدت مع قعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلت طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصليت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولي. قال حدثنا الضحاك بن مخلد قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني أبي عن محمود بن لبيد أن عثمان رضي الله تعالى عنه أراد أن يبني مسجد المدينة فكره الناس ذاك وحبوا أن يدعوه على هيئته فقال عثمان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا لله بنى الله له بيتا في الجنة ذكر مثله بلي. قال حدثنا عبد الكبير بن عبد المجيد أبو بكر للعربي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن أبي عن محمود بن لبيد عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه يعني قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من تعمد علي كذبا فليتبوى بيتا من تعمد علي كذبا فليتبوى بيتا في النار نعوذ بالله وبه. قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا يونس قال حدثنا عطاء بن فرخ مولى القرشين عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عن انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخل الله رجلا الجنه كان سهلا مشريا وبائعا وقاضيا ومقتضيا وبه. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا محمد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن ابي امامه بن سالم بن حنيف رضي الله تعالى عنه انه قال كنا مع عثمان رضي الله تعالى عنه محصور بالدار قال ولما تقتلونني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث رجل كفر بعد اسلامه او زنى بعد احصانه او قتل نفسا فيقتل بها وبه. وقال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا ابن ابي دبن عن سعيد بن خالد بن عبيد الله ابن خالد ابن عبد الله ابن قارض عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن ابن أزهر أنه قال رأيت علي وعثمان رضي الله تعالى عنهما يصليان يوم الفطر والأضحى ثم ينصرفان يذكران الناس. قال وسمعتهما يقولان إن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نهى عن صيام هذين اليومين. قال وسمعت علي رضي الله تعالى عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبقى من نسوككم عندكم شيء بعد ثلاث. قال وسمعت علي رضي الله تعالى يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبقى من نسوككم عندكم شيء بعد ثلاث نبلي. قال حدثنا بازون قال حدثنا ابو عوانة قال حدثنا حسين عن عمرو بن جوان عن عمرو بن جوان قال قال الاحنف انطلقنا حجاجا فمررنا بالمدينه فبينما نحن في منزلنا اذ جاءنا ات فقال الناس من فزع فقال الناس من فزع في المسجد فانطلقت انا وصحبي فاذا الناس مجتمعون على نفر في المسجد. وقال فتخللتهم حتى قمت عليهم فاذا علي بن ابي طالب والزبير وطلحه وسعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنهم. قال فلم يكن ذلك باسرع من ان جاء عثمان رضي الله تعالى عنه يمشي فقال اها هنا علي قالوا نعم قال اها هنا الزبير قالوا نعم قال اها هنا طلحه قالوا نعم قال اها هنا سعد قالوا نعم قال انشدكم بالله الذي لا إله إلا هو أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يبتع مربد بني فلان غفر الله له فبتعته فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني قد بتعته فقال جعلوا في مسجدنا وأجروا لك قالوا نعم قال أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يبتع بإرارومة فبتعته بكذا وكذا فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني قد بتعته يعني بإرارومة فقال جعل سقاية للمسلمين وأجروا لك قالوا نعم قال أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر في وجوه القوم يوم جيش العسرة فقال من يجهز هؤلاء غفر الله له فجهزتهم حتى ما يفقدون خطاما ولا عقالا قالوا اللهم نعم قال اللهم شهد اللهم شهد اللهم شهد ثم انصرف بليه. قال حدثنا محمد بن بكر قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني سليمان بن عاتق عن عبد الله بن بابي عن بعض بني على ابن امية انه قال قال يعلى طفت مع عثمان رضي الله تعالى فسلمنا الركن قال يعلى فكنت مما يلي البيت فلما بلغنا الركن الغربي الذي يلي الأسود جررت بيدي ليستلمه، فقال ما شأنك؟ فقلت ألا تستلمه؟ قال فقال ألم تطب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلت بلى. قال أرأيته يستلم هذين الركنين الغربيين؟ قلت لا. قال أفليس لك به أسوة؟ قلت بلى. قال فانفذ عنك وبلي. قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقري وقال حدثنا حيوة قال أخبرنا أبو عقيل أنه سمع الحارث مولى عثمان رضي الله تعالى عنه يقول جلس عثمان رضي الله تعالى عنه يوما وجلسنا معه، فجاءه المؤذن فدعا بما فيه نائن أظن سيكون فيه مد، فتوضأ ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وضوئي هذا، ثم قال ومن توضأ وضوئي هذا، ثم قام فصلى صلاة الظهر غفر له ما كان بينهما وبين الصبح، ثم العصر ثم صلى العصر غفر له ما بينه وبين صلاة الظهر، ثم صلى المغرب غفر له ما بينه وبين صلاة العصر، ثم صلى العشاء غفر له ما بينه وبين صلاة المغرب، ثم لعل وأن يبيت يتمرغ ليلته، ثم إن قام فتوضأ وصلى الصبح غفر له ما بينه وبين صلاة العشاء، وهن الحسنة يذهبن السيئات. قالوا هذه الحسنة، فما الباقيات الصالحات يا عثمان؟ قالهن لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله وبه. قال حدثنا حجاج قال حدثنا ليثون قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن يحيى بن سعيد بن العاصي أن سعيد بن العاصي أخبر أن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه وعثمان رضي الله تعالى عنه حدثه أن أبي بكر رضي الله تعالى عنه استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على فراشه لابس مرطى عائشة رضي الله تعالى عنها فأذن لأبي بكر وهو كذلك فقضى إلي حاجته، ثم انصرف، ثم سادنا عمر فأذن له وعلى تلك الحال فقضى له إلي حاجته، ثم انصرف قال عثمان ثم سادنت عليه فجلس وقال لعائشة اجمعي عليك ثيابك فقضيت إلي حاجتي ثم انصرفت. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها يا رسول الله ما لي لم أرك فزعت لأبي بكر وعمر كما فزعت لعثمان؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عثمان رضي الله تعالى عنه رجل حيي وإني خشيت أن إن أذنت له على تلك الحال ألا يبلغ إلي في حاجتي. وقال الليث وقال جماعة الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله تعالى عنها ألا أستحيي ممن تستحي منه الملائكة؟ رضي الله تعالى عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وعن عثمان وبليه. قال حدثنا عقوب قال حدثنا أبي عن صالح قال ابن شهاب أخبرني يحيى بن سعيد بن العاصي أن سعيد بن العاصي أخبر أن عثمان وعائشة رضي الله تعالى عنهما حدثه أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم مضجع على فراشه لابس مرطى عائشة، فذكر معنا حديث عقيل وبليه. قال حدثنا يونس قال حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله عن ابن أبي أسامة ونافع بن جبير بن مطعم عن معاذ بن عبد الرحمن التيمي عن حمران مولى عثمان عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى صلاة مكتوبة فصلى غفر له ذنبه وبليه. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير قال حدثنا عبيد الله عن ابن عبد الله بن ابن موهب قال أخبرني عمي عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب أو موهب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال راح عثمان رضي الله تعالى عنه. وفي بعض النسخ عبيد الله بن عبد الله عبيد الله بن عبد الرحمن او ابن عبد الله بن موهب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال راح عثمان الى مكه حاجا ودخلت على محمد بن جعفر بن ابي طالب امراته فبات معها حتى اصبح، ثم غدا عليه ردع الطيب وملحفه معصفره مفدمه فادرك الناس بملل وقبل ان يرغب لما راه عثمان انتهر وافف وقال اتلبس المعصفر وقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم لم ينهه ولا اياك انما نهاني وبليه. قال حدثني ابي وابو خيثمة قال حدثنا يعقوب قال ابي في حديثه قال اخبرنا ابن اخي عن ابن شهاب وقال ابو خيثمة حدثني عن عمي قال اخبرني صالح بن عبد الله بن ابي فروة ان عامر بن سعد بن ابي وقاص اخبره انه سمع ابان بن عثمان رضي الله تعالى عنه يقول قال عثمان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ارايت لو كان بفناء احدكم نهر يجري يغتسل منه كل يوم من خمس مرات ما كان يبقى من درنه؟ قالوا لا شيء. قال فإن الصلوات تذهب الذنوب كما يذهب الماء الدرن بليه. قال أبو عبد الرحمن وجدت في كتابه أبي حدثنا محمد بن بشير قال حدثني عبد الله بن عبد الله بن الأسود عن حسين بن عمر عن مخارق بن عبد الله بن جابر الأحمسي ابن جابر الأحمسي عن طارق بن شبين عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غش العرب لم يدخل في شفاعتي ولم تنله مودتي. وبليه قال حدثني عباس بن محمد وابو يحيى البزاز وقال حدثنا حجاج بن نصير وقال حدثنا شعبة عن العوام بن مراجج من بني قاسم بن ثعلبة عن ابي عثمان النبي عن عثمان رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الجمال تقص من القرناء يوم القيامة. وبليه قال حدثنا شيبان بن ابي شيبه قال حدثنا مبارك بن فضله قال حدثنا الحسن قال شهدت عثمان رضي الله تعالى عنه يامر في خطبته بقتل الكلب وذبح الحمام. وبه اليه قال حدثني عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن مغيره عن ام موسى انها قالت كان عثمان رضي الله تعالى عنه من اجمل الناس. وبه اليه قال حدثنا سويد بن سعد قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابي عن ابي قال كنت اصلي فمر رجل بين يدي فمنعته فابى فسالت عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه فقال لا يضرك يا ابن اخي. وبه اليه قال حدثنا سويد قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابي عن ابي قال قال عثمان رضي الله تعالى عنه ان وجدتم في كتاب الله عز وجل ان تضعوا ورجلي في القيد فضعوا. وبه قال حدثنا احمد بن عابدة البصري وقال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي وقال حدثني ابي عابد الرحمن بن الحارث عن زيد بن علي بن حسين عن ابي علي بن حسين عن عبيد الله بن ابي ربيعة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وقف بعرفة ومرد بن اسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه فقال هذا الموقف وكل عرفة موقف. ثم دفع يسير العنق وجعل الناس يضربون يمينا وشمالا ويلتفت ويقول السكينة أيها الناس السكينة أيها الناس حتى جاء المزلفة وجمع بين صلاتين ثم وقف بالمزلفة فوقف على كوزح وأردف الفضل بن العباس رضي الله تعالى عنهما وقال هذا الموقف وكل مزلفة موقف. ثم دفع وجعل يسير العنق والناس يضربون يمينا وشمالا ويلتفت ويقول السكينة أيها الناس السكينة وذكر الحديث بطول. وبه قال حدثني عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يونس بن أبي العفور العابدي وعن أبي عن مسلم أبي سعيد مولى عثمان بن عفان أن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أعتق 20 مملوكا ودعا بسرويل فشد عليه ولم يلبس في جاهلية ولا إسلام. وقال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم البارحة في المنام ورأيت أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وإنهم قالوا لي اصبر فإنك تفضل عندنا القابلة. ثم دعا بمصحف فنشره بين يديه فقتل وهو بين يديه رحمة الله عليه. وبه قال حدثني محمد بن بكر المقدم وابو الربيع الزهراني وقال حدثنا محمد بن زيد عن الحجاج عن عطاء عن عثمان رضي الله تعالى عنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ فغسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا وغسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا ومسح براسه وغسل رجليه ثلاثا وغسل رجليه غسلا. وبه قال حدثني محمد بن اسحاق المسيبي وقال حدثنا انس المسيبي قال حدثنا انس بن عاد عن ابي مودد عن محمد بن كعب عن ابنا بن عثمان عن عثمان ان النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم تفجأه فاجئة بلاء حتى الليل. ومن قال حين يمسي لم تفجأه فاجئة بلاء حتى يصبح ان شاء الله تعالى. وبليه قال حدثنا ابو الربيع قال حدثنا احمد بن زيد قال حدثنا حجاج بن ورطة عن عطاء عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عن أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل يديه ثلاثا وغسل ذراعيه ثلاثا ومسح براسه وغسل رجليه غسلا. وبه قال حدثني الحكم بن موسى قال حدثنا سعيد بن مسلمة عن إسماعيل بن أمية عن موسى بن عمران عن منح عن أبن بن عثمان رضي الله تعالى عن أنه رأى جنازة مقبلة فلما رآها قال فقام فقال رأيت عثمان رضي الله تعالى عنه يفعل ذلك وخبرني أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. وبه قال حدثني ابو ابراهيم الترجماني وقال حدثنا اسماعيل بن عائشة عن ابن ابي فروة عن محمد بن يوسف عن عمرو بن عثمان بن عفان عن ابي رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبحة تمنع الرزق. وبه قال حدثني سريج بن يونس قال حدثنا محبوب بن محرز عن ابراهيم بن عبد الله بن فروخ عن ابي انه قال شهد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه دفن في ثيابه بدمائه ولم يغسل رضي الله تعالى عنه. وبه قال حدثنا ابو يحيى البزاز وقال محمد بن ابراهيم قال حدثنا الحسن بن بشر بن سلم من الكوفي وقال حدثنا العباس بن الفضل الانصاري وعن هشام بن زياد القرشي عن ابي عن محجن مولى عثمان بن عفان انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اظل الله عابدا في ظله يوم لا ظل الا ظل وانظر معسرا او ترك لغار من بني. قال حدثني يحيى بن عثمان يعني الحربي ابو زكريا قال حدثنا اسماعيل بن عائشة عن رجل قد سماه عن محمد بن يوسف عن عمرو بن عثمان بن عفان عن قال المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب ابنه. قال حدثنا عبد الله قال حدثني محمد بن بكر المقدمي قال حدثنا محمد بن زيد عن أيوب عن نافع قال حدثني أبي بن وهب قال بعثني عمر بن عبيد الله بن معمر وكان يخطب بنت شيبة بن عثمان على بن فارس إلى بن عثمان وعلى الموت بفضل هذا وروى ربيا إن المحرم لا ينكح ولا ينكح ابنه. قال أخبرني بذلك عثمان وعن النبي صلى الله عليه وسلم حدثني أبي عن أبيه ذكره بنحو ابنه. قال حدثني محمد بن وهب قال حدثنا زهير بن إسحاق قال حدثنا داود بن أبي هند عن زيد بن عبد الله عن أم هلال بنادي وجعل عن نائلة بنت الفرافصة أو الفرافصة امرأة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أنها قالت مع سامر المؤمنين عثمان فأخبر صيحته فقال لا يقتلنني القوم. قلت كلا إن شاء الله لم يبلغ ذاك إن رعيتك استعذبك. قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في منامي وأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنه فقال تفطر عندنا الليلة ومن أخبار عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. قال حدثني زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال زعم أبو المقدام عن الحسن بن علي الحسني قال دخلت المسجد فإذا أنا بعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه متكئا على رجائه فأتوا سقاءان يختصمان إليه فقضى بينهما ثم ونظرت إليه فإذا رجل حزن الوجه بوجنته نكتات جداري وإذا شعره قد كسى ذراعيه بليه. قال حدثنا وكعني قال حدثتني أم غرب عن فلانة أنه قال بما خطب عثمان وخطب بليه. قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري وقال حدثنا ابو القاسم بن ابي الزنادي وقال حدثني وافد بن عبد الله التميمي وعمن راى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ضبب اسنانه بذهب ابنه. قال حدثنا هشام بن بشير الملان قال اخبرنا محمد بن قاسم الاسدي وعن موسى بن طلحه قال سمعت عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وهو على المنبر والمؤذن يقيم صلاته ويستغفر الناس يسال عن اخبارهم واسعارهم. وحدثني سعيد بن سعيد قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابن شبن عن السائب بن يزيد ان عثمان رضي الله تعالى عنه سجد في صادقه. قال حدثني سريج بن يونس قال حدثني محبوب بن محرز بياع القوارير كوفي ثقه كذا. قال سريد عن ابراهيم بن عبد الله عن ابن فرغ عن ابيها قال صليت خلف عثمان رضي الله تعالى عنه العيد فكفر سبعا وخمسون بليه. قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا سليم بن ابو جمعه قال حدثنا الحسن وذكر عثمان وشده حيائه رضي الله تعالى عنه فقال ان كان لا يكون في البيت والباب عليه مغلق فما يضع عليه عنه الثوب ليفيض عليه الماء يمنع الحيوان يقيم صلبه بليه. قال حدثنا ابراهيم قائل بن خالد الصنعاني وقال حدثني أمية بن شبل وغيره قالوا ولي عثمان رضي الله تعالى عن ثنتي عشرة وكانت الفتنة خمس سنين وبريه. قال حدثنا إسحاق بن عيسى الضبعه عن أبي معشر قال وقتل عثمان يوم الجمعة لثماني عشرة مضت من ذي الحجة سنة خمس وثلاثين وكانت خلافته ثنتي عشرة سنة للاثني عشر يوما وبريه. قال حدثني عبيد الله بن معاد قال حدثني معاذ بن سلمة قال أبي حدثنا أبو عثمان أن عثمان رضي الله تعالى عنه قتل في وصدي أيام تشكوا بليه. قال حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا أبو هلال قال حدثنا قتادة أن عثمان قتل وهو ابن تسعين سنة أو ثمان وثمانين وبليه. قال حدثنا جعفر بن محمد بن فضيل قال حدثنا ابن عامر قال حدثنا أبو خلدة عن أبي العالية قال كنا بباب عثمان في عشر الأضحى وبليه. قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن قتادة قال صلى الزبير على عثمان ودفنه وكان أوصى إليه وبليه. قال حدثنا زكريا بن عدي عن عبيد الله بن عمرو عن عبد الله بن محمد بن عاقل قال قتل عثمان رضي الله تعالى عنه سنة 35 وكانت الفتنة خمس سنين منها أربعة أشهر للحسن بريه. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو خلدة عن أبي العالي قال كنا ببري عثمان في عشر مضحى بريه. قال حدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثني القاسم بن الحكم بن أوس الأنصاري قال حدثني أبو عبادة الزراقي الأنصاري من أهل المدينة عن زيد بن أسمع نبي قال جاءت عثمان رضي الله تعالى عنه يوم وصر في موضع الجنائز ولو ألقي حجر لم يقع إلا على رأس رجل فرأيت عثمان رضي الله تعالى عنه أشرف من الخوخة التي ظلم طمى جبريل عليه السلام فقال أيها الناس وأبيكم ضلحة فسكتوا ثم قال أيها الناس وأبيكم ضلحة فسكتوا ثم قال أيها الناس وأبيكم ضلحة فسكتوا ثم قال أيها الناس وافقهم طلحة فقام طلحة بن عبيد الله فقال له عثمان رضي الله تعالى عنه ألا أراك هاهنا ما كنت أرى أنك تبر في جماعة تسمع لدي آخر ثلاث مرات ثم لا تجيبني أسألك الله يا طلحة تذكر يوم كنت أنا وأنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضع كذا وكذا ليس معه أحد من أصحابه غيري وغيرك قال نعم فقال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم يا طلحة إنه ليس من نبي إلا ومعه من أصحابه رفيق من أمته مع في الجنة وإن عثمان بن عفان هذا يعني رفيقي معي في الجنة قال طلحة اللهم نعم ثم انصرف وبريه قال حدثني العباس بن الوليد النارسي قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة عن مسلم بن ياسر عن عمران بن أبنان وشهد عثمان رضي الله تعالى عن توضأ يوما فمضمض واستنشق وغسل وجهه ثلاثا وحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث ابن جعفر عن سعيد بن بريه قال حدثني وهب بن بقية الوسطي وقال أخبرنا خالد يعني ابن عبد الله عن الجريري عن عروة بن قبيصة عن رجل من الأنصار عن أبي أنه قال كنت قائما عند عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه فقال ألا أنبئكم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا قلنا بلى فدعا بما فغسل وجهه ثلاثا ومضمض وشنشق ثلاثا ثم غسل يديه لم يرفقه ثلاثا ثم مسح براسه واذنيه وغسل رجليه ثلاثا ثم قال هكذا كان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يتوضا به قال حدثني محمد بن ابي بكر بن علي المقدمي وقال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري وقال حدثنا هلال بن حق عن الجريري عن ثمامة بن حزم القشيري انه قال عائشة شهدت الدار يوم اصيب عثمان رضي الله تعالى عنه فطلع عليه مطلعة فقال ادعوا لي صاحبكم اللذين ألا ألباكم علي فدعيا له فقال نشدتكم الله أتعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما قدم المدينة ضاق المسجد بعلي فقال من يشتري هذه البقعة من خالص مالي فيكون فيها كالمسلمين ولو خير فيكون فيها كالمسلمين ولو خير منها في الجنة فشريتها من خالص ما لبجعلتها بين المسلمين وأنتم تمنعوني أن أصلي به ركعتين ثم قال أنشدكم الله تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما قدم المدينة لم يكن فيها بئر يستعذب منه إلا رومة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشتري من خالص مالي فيكون دلو بأكادولي المسلمين ولو خير منها في الجنة فشريتها من خالص مالي فأنتم تمنعوني أن أشرب منها ثم قال هل تعلمون أني صاحب جيش العسرة قالوا اللهم نعم بلي قال حدثنا الحسن بن الأشي حسن للأشي أبو قال حدثنا شيبا عن يحيى بن أبي سلمة عن أبي سلمة أن عطاء بن ياسر أخبر أن زيد بن خالد الجهني أخبر أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال قلت إذا جمع رجل امرأته ولم يمن قال عثمان رضي الله تعالى عنه يتوضأ وضوءه لصلاة ويغسل ذكره قال وقال عثمان سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب والزبير وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب رضي الله تعالى عنه فأمروا بذلك وبه قال حدثني أبي وأبو خيثمة قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن عاصم عن شقيق قال لقي عبد الرحمن بن عوف الوليد بن عقبة فقال له الوليد ما لأرك قد جعوت أمير المؤمنين عثمان قال عبد الرحمن أبلغوا فذكر الحديث وأما قوله إني تخلفت يوم بدر فإني كنت أمرض رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ماتت رضي الله تعالى عنها وقد ضرب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهم ومن ضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهم فقد شهد فذكر الحديث بطوله وبريه قال حدثني سفيان بن وكيع قال حدثني قبيصة عن ابي بكر بن عياش عن عاصم عن ابي وليد قال قلت لعبد الرحمن بن عوف كيف بايعتم عثمان وتركتم علي قال ما ذنبي قد بدات بعلي فقلت ابايعك على كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم وسيدتي ابي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما قال فقال فيما استطعت قال ثم عرضت على عثمان فقبله بريه قال حدثنا بن سعيد الهروي قال حدثنا يحيى بن سليمان عن اسماعيل بن اميه عن موسى بن عمران كذا قال سويد قال كنا مع ابن بن عثمان جلوسا فراى جنازه فقام فقيل له فقال حدثني عثمان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم جنازة فقوموا لا أبري. قال حددنا أبي. قال حددنا جسم وقاسم. قال حددنا ليث. قال حددنا زورة بن معبد القرشي عن أبي سلمة مولى عثمان رضي الله تعالى عنه أنه قال سمعت عثمان رضي الله تعالى عنه يقول على المنبر يا أيها الناس إني كتمتكم حديثا فسمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم كراهية تفارقكم عني ثم بدا لي الآن أن أحدثكم ليختار امرؤ نفسه ما أبدا لو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل به. قال حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال حدثنا عكرمة بن إبراهيم بهير قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي زبط وذكره به. قال حدثنا أبو سعيد قال حدثنا ابن لهيعة قال أخبرنا موسى بن وردان قال سمعت سعيد بن المسيب يقول سمعت عثمان رضي الله تعالى عنه يخطب على المنبر وهو يقول كنت أبي عمر من بطن من اليهود يقال لهم بنو قينقاع فأبيع بربح الآصح. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عثمان إذا شريت فكل وإذا بعت فكل. وبحدثنا بشر بن شعيب بن أبي حمزة قال حدثنا أبي عن زري قال حدثني عروة بن الزبير أن عبيد الله بن عدي بن الخيري أخبر أن عثمان رضي الله تعالى عنه قال لو إن الله عز وجل بعث محمدا عليه الصلاة والسلام بالحق فكنت ممن استجاب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وآمن بما بعث به محمدا عليه الصلاة والسلام. ثم هاجرت الهجرتين ونلت صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما عصيته ولا غششته حتى توفاه الله عز وجل. آخر مسندي عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه والحمد لله رب العالمين. وأول من مسندي علي بن أبي طالب بن أبي قال حدثنا عبد الله قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة عن زيد بن علي عن أبي عن عبيد الله بن أبي ربيعة عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرفة وقال هذا الموقف وعرفة كلها موقف وفض حين غابت الشمس ثم ارتفع أسامة رضي الله تعالى عنه فجعل يعنق على بعيره والناس يضربون يمينا وشمالا يلتفت إليهم ويقول السكينة أيها الناس. ثم أتى جمعا فصلى بهم الصلاتين المغرب والعشاء ثم بدا حتى أصبح ثم أتى قزحة فوقف على قزحة فقال هذا الموقف وجمع كلها موقف ثم صار حتى أتى محسرا فوقف عليه فقرع ناقته فخبت حتى جاز الوادي ثم حبسها ثم أردف البطل وسار حتى أتى الجمرة فرماها ثم أتى المنحر فقال هذا المنحر ومن كلها منحر. قال واستفتته جارية شابة من خدعم فقالت إنها بشيخ كبير قد أفند وقد أدركت فريضة الله الحج فهل يجزي عنه أن أؤدي عنه. فقال نعم فأدي عن أبيك. قال وقد لوى عنق الفضل. فقال له العباس رضي الله تعالى عنه يا رسول الله لم لويت عنق ابن عمك. قال رأيت شابا وشابة فلم آمن الشيطان عليهما. قال ثم جاء رجل فقال يا رسول الله حلقت قبل أن أنحر. قال انحر ولا حرج. ثم أتى آخر فقال يا رسول قال إني أرضه قبل أن حلق. قال حلقه قصر ولا حرج. ثم أتى البيت فطاف به ثم أتى زمزم فقال يا بني عبد المطلب سقايتكم ولولا أن يغلبكم الناس علي أن نزعت بها وبه. قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الورد قال حدثنا عائشة بن عن قتادة عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبي عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بول الغلام ينضح عليه وبول الجارية يغسل. قال قتادة هذا ما لم يطعم فإذا طعم غسل بولهما وبه. قال حدثني احمد بن عابدة البصري قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي وقال حدثني أبي عابد الرحمن بن الحارث عن زيد بن علي بن حسين بن علي عن أبي علي بن حسين عن عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عن أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة ومرد بن أسامة بن زيد بن زيد فقال هذا الموقف وكل عرفة موقف. ثم دفع يسير العنق وجعل الناس يضربون يمينا وشمالا ويلتفت ويقول السكينة أيها الناس السكينة أيها الناس حتى جاء المزدلفة وجمع بين صلاة القديم ثم وقف بالمزدلفة فوقف على قزح وأردف الفضل بن العبد ابن عباس رضي الله تعالى عنه وقال هذا الموقف وكل المزدلفة موقف ثم دفع وجعل يسير العنق والناس يضربون يمينا وشمالا ويلتفت ويقول السكينة السكينة أي أيها الناس حتى جاء محسرا فقرع راحلته فخبت حتى خرج ثم عاد لسير الأول حتى رمى الجمرة ثم جاء المنحر فقال هذا المنحر وكل من المنحر ثم جاءت امرأة شابة من خدام فقالت النار شيخ كبير وقد أفند وأدركت فريضة الله الحج ولا يستطيع أداء فيجزئ عنه أن أؤدي عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وجعل يصف وجعل فضل ابن عباس معنا ثم أدعو رجل فقال إني رميت الجمرة وفضل ولبست ولم أحلق قال فلا حرج فأحلق ثم أدعو رجل آخر فقال إني رميت وحلقت ولبست ولم أنحر فقال لا حرج فأنحر ثم أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بسجل ماء زمزم فشرب منه وتوضأ ثم قال انزعوا يا بني عبد المطلب فلولا أن تغلبوا علي أن نزعت قال العباس رضي الله تعالى عنه يا رسول الله إني رأيتك تصرف وجه ابن أخيك قال إني رأيت غلاما شابا وجارية شابا فخشيت عليهما الشيطان وبلي قال حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا أبو إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عود مريضا قال اذهب الباس رب الناس اشفي عند شافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما وبحدثني حدثنا أبو سعيد قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا مسحق عن الحارث عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت مؤمرا أحدا دون مشورة المؤمنين لأمرت ابن أم عابد بن قال حدثنا أبو سعيد قال حدثنا سعيد بن سلمة بن أبي الحزمي مدني مولى لآل عمر قال حدثنا يزيد بن عبد الله بن الأبي عن عمرو بن سليم عن أمي أن قالت بينما نحن بمنى إذا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هذه أيام أكل وشرب فلا يصوم أحد واتبع الناس على جمله يصرخ بذلك وبليه قال حدثنا مسعود قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا عبد الله عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله تعالى عنه ورفعه قال من كتب في حلمي قل فعقد شعيرة يوم القيامة قال رحمة الله عليه حدثنا مسعود وحسين محمد قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر عند الإقامة بلي قال حدثنا حدثنا أبو سعيد قال حدثنا عبد الواحد بن زيد الثقفي وقال حدثنا عمر بن القعقاع عن الحارث بن يزيد الأكلي عن أبي زرعة عن أبي زرعة عن عبد الله بن نجين أنه قال قال علي رضي الله تعالى عنه كانت لي ساعة من أسعاري أدخل بها على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فإن كان قائما يصلي سبح بي فكان ذاك إذنه لي وإن لم يكن يصلي آذن لي وبني وقال حدثنا إسماعيل بن عبيد بن أبي كلمة الحرني وقال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحمن عن زيد بن أبي أنيسة عن الزهري عن علي رضي الله تعالى عن علي بن حسين عن أبي أنه قال سمعت علي رضي الله تعالى يقول أتاني رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأنا نائم وفاطمة وذلك من السحر حتى قام على الباب فقال ألا تصلون فقلت مجيبا له يا رسول الله إن نفوسنا بأيدينا فبيد الله فإذا شاء إنما نفوسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا قال فرجع رسول الله صلى الله عليه وآله وصعد وسلم ولم يرجع إلي الكلمة فسمعته حين ولا يقول وضرب بيده على فخذه وكان الإنسان أكثر شيء جدل بني قال حدثنا أبو سعيد قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا أبو إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله يغتسلون من إناء واحد بني قال حدثنا أبو سعيد قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا سمع بن عن حنش عن علي رضي الله تعالى عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فانتهينا إلى قوم قد بنوا زبية للأسد فبينهم كذلك يتدافعون إذا سقط رجل فتعلق بآخر ثم تعلق برجل بآخر الآخرة حتى صاروا فيها أربعة، فجرحهم الأسد فانتدب له رجل بحربة فقتله وماتوا من جراحتهم كلهم أو كلهم. فقام أولياء الأولي إلى أولياء الآخر فأخرجوا السلاح ليقتتلوا، فأتوا معالي رضي الله تعالى عنه على تفيئة ذلك فقال: تريدون أن تقاتلوا ورسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حي؟ إني أقضي بينكم قضاء إن رضيتم، فهو القضاء وإلا حجز بعضكم عن بعض حتى تأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فيكون هو الذي يقضيه بينكم، فمن عدا بعد ذلك فلا حق له. اجمع من قبائلي الذين حضروا البئر ربع الديه وثلث الديه ونصف الديه والديه كامله، بل الاول الربع لانه هلك من فوقه، وللثاني ثلث الديه وللثالث نصف الديه، فابوا ان يرضوا فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم وعند مقام ابراهيم عليه السلام فقصوا عليه القصه، فقال: انا اقضي بينكم وحدثا. فقال رجل من القوم ان علي رضي الله تعالى عنه قد فينا، فقصوا عليه القصه فاجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبحدثنا بهزون وقال حدثنا محمد وقال اخبرنا زيدك عن حنش ان علي رضي الله تعالى عنه قال: اول الربيع ديته كامله الابلي. قال حدثنا عبد الله قال: كتب الي قتيبة بن سعد بن كعب: كتبت اليك بخطي وختمت الكتاب بخاتمي. يذكر ان الليث بن سعد حدثه مع نقيل عن الزهري عن علي بن الحسين ان الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه حدثه ان عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم طرق وفاطمة فقال: الا تصلون؟ فقلت: يا رسول الله، انما انفسنا بيد الله، فاذا شاء الله ان يبعثنا بعثنا. وانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قلت له وذلك، ثم سمعته مدبر يضرب فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدل به. قال حدثني نصر بن علي النزي وقال أخبرني علي بن جعفر بن محمد بن علي ابن علي بن الحسين بن علي قال حدثني أخي موسى بن جعفر عن أبي جعفر بن محمد عن أبي عن علي بن حسين عن أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد حسن وحسين رضي الله تعالى عنه وقال: من أحبني وأحب هذين وأباهما وأمهما كان معي في درجتي يوم القيامة. بري قال حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا أبو لهيعة قال حدثنا عبد الله بن هبيرة السبائي وعن عبد الله بن زرير الغافقي عن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. قال حدثنا حسن وأبو سعيد مولى بني هاشم قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا عبد الله بن هبيرة عن عبد الله بن زرير أنه قال: دخلت على علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: حسن يوم الهطب قرب إلينا خزيرة فقلت: أصلحك الله لو قربت إلينا من هذا البطيء عن الوزة، فإن الله عز وجل قد أكثر الخير. فقال: يا ابن زرير، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل للغريبة منا لله إلا قصعتان، قصعت يأخذه وأهله وقصعت يضعه بين يدي الناس. بني قال حدثنا معتبر بن سليمان عن أبي عن مغيرة عن أم موسى عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: ما رمت منذ تفل النبي صلى الله عليه وسلم في عين. بني قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا مطرف عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي عن علي رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر في أول الليل وفي وسطه وفي آخره، ثم ثبت له الوتر في آخره. قال حدثني أبو إبراهيم الترجماني وقال حدثنا الفرج بن فضلة عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن أم فاطمة بنت حسين عن حسين عن أبي رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: لا تدم النظر إلى المجذمين، وإذا كلمتم فليكن بينكم وبينهم قدر محنوب. قال حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي وقال حدثنا هارون بن يوسف وقال حدثنا القاسم بن عبد الرحمن عن محمد بن علي عن أبي عن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي، أسبغ الوضوء وإن شق عليك، ولا تأكل الصدقة، ولا تنزل الحمير على الخيل، ولا تجالس أصحاب النجوم. قال حدثنا محمد بن فضيل عن نمشي عن عبد الملك بن مسرد عن النزل بن زبرة أنه قال: أوتي علي رضي الله تعالى عنه كوز من ماء وهو في رحبته، فأخذ كفا من ماء فمضى وصدق ومسح وجاوز رعي ورأسه، ثم شرب وهو قائم، ثم قال: هذا وضوء من لم يحدث، هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. وبه قال حدثنا محمد بن فضيل عن نمشى عن حبيب عن ثعلبة عن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كتب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وبه قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا المغيرة عن أم موسى عن علي أنه قال: كان آخر كلام رسول الله الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم به. قال حدثنا محمد الفضيل ابن فضيل عن عاصم عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبي موسى عن علي رضي الله تعالى عما قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أجعل خادمي في هذه السبعة أو التي تليها. وفي حدثنا محمد جعفر قال حدثنا معمر قال أخبرنا زري عن أبي عبيد المولى عبد الرحمن بن عوف قال ثم شهد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى بعد ذلك يوم عيد بدأ في الصلاة قبل الخطبة وصلى بالأذان والإقامة ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن يمسك أحد من نسك شيء فوق ثلاثة أيام وبه. قال حدثني سريج ابن يونس قال حدثنا علي بن هاشم يعني ابن البارد عن محمد بن عبيد الله بن علي بن ابي ربيعه عن عمر بن علي بن حسين عن ابي عن علي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم خير نساءه رضي الله تعالى عنهن الدنيا والاخره ولم يخيرن الطلاق به. قال وحدثنا يحيى بن ايوب قال حدثنا علي بن هاشم بن البارد فذكر مثله وقال خير نساءه بين الدنيا والاخره ولم يخيرن الطلاق به. قال حدثنا أبو يوسف المؤدب ويعقوب جارنا قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن عبد العزيز بن مطلق عن عبد الرحمن بن الحارث عن زيد بن علي بن الحسين عن أبي عن جده رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون مريء فهو شهيد بريء. قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أبي حسن عن عبيدة عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب ملأ الله بيوتا وقبورهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى حتى آبت الشمس وبه. قال حدثنا سفيان عن زري عن حسن وعبد الله بن محمد بن علي عن أبيهما وكان حسن أرضاهما بأنفسنا أن علي رضي الله تعالى وقال لمن عبس لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النكاح المدعى وعن لهم الغمر لا ليأتي زمن خيبر وبه. قال حدثنا سفيان عن عبد الكريم عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن علي رضي الله تعالى عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقسم بدنه وأقوم عليه وأن أقسم جلودها وجلالها وأمرني ألا أعطي الجازر من شيئا وقال نحن نعطي من عندنا وبني. قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن زيد بن أثيع أن رجل من همدنا قال سألنا علي رضي الله تعالى عن بأي شيء بعثت يعني يوم بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر في الحجة. قال بعثت بأربع لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة ولا يطوف بالبيت عريان ومن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عاد فعادوا إلى مدة ولا يحج المشركون والمسلمون بعد عامهم هذا وبه. قال حدثنا سفيان وعن ابي صقع عن الحارث عن علي رضي الله تعالى عنه قال قضى محمد صلى الله عليه وسلم أن الدين قبل الوصية وأنتم تقرؤون الوصية قبل الدين وأن أعيان بني الأم يتورثون دون بني العلات. قال حدثنا سفيان عن عطاء بن سبيع عن أبي عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أعطيكم وأدع أهل صفتي تلوى بطون من الجوع وقال مرة لا أخدمكما وأدع أهل صفتي تطوى. وبه قال حدثني أبو عبد الرحمن عبد الله بن أبي زياد القطواني وقال حدثنا زيد بن الحبابي قال أخبرني حرب أبو سفيان المنقري وقال حدثنا محمد بن علي أبو جعفر وقال حدثني عمي عن أبي أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يسعى بين الصفا والمروة في المسعى كاشفا عن ثوبه قد بلغ ركبتي. قال حدثنا أبو قريب محمد بن العلي قال حدثنا ابن المبارك عن يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن علي بن زيد عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله تعالى عن أنه قال قال علي رضي الله تعالى عنه كنت آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأستأذن فإن كان في صلاة سبحه وإن كان في غير صلاة آذنني. قال حدثنا سفيان عن مضرب عن الشعبي عن أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه قال سألنا علي رضي الله تعالى عنه هل عندكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء بعد القرآن؟ قال لا والذي خلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهم يؤتيه الله عز وجل رجلا في القرآن أو ما في الصحيفة. قلت وما في الصحيفة؟ قال العقل. وفي كاف لازل ولا يقتل مسلم بكافر مبني. قال حدثنا سفيان عن عمرو قال أخبرني حسن بن محمد بن علي قال أخبرني عبيد الله بن أبي رافع وقال مرة إن عبيد الله بن أبي رافع أخبر أن سمع علي رضي الله تعالى ويقول بعدني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقدد فقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ضعينة مع كتب فخذوا منها فانطلق فانطلقنا تعادى بنا خيلنا حتى أتينا الروضة فإذا نحن بالضعينة قلنا أخرج الكتاب. قالت ما معي من كتاب. قلنا لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب. قال فأخرجت الكتاب من عطاسها فأخذنا الكتاب فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فيه من حاطب بن أبي بل بعد إلى ناس من المشركين من مكة يخبر ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حاطب ما هذا؟ قال لا تعجل علي إني كنت امرأ ملصقا بقريش ولم أكن من أنفسها وكان من كان معك من المجرين لهم قرابات يحمون أهلهم بمكة فحرت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي وما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه قد صدقكم. وقال عمر رضي الله تعالى ندعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال إنه قد شهد بدرا وما يدرك لعل الله قد طلع على لبدر. فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم به. قال حدثنا حجاج بن يوسف الشاعر قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا أبو عوانة عن عطاء بن سبيع عن موسى بن سالم بن أبي جهض من النبى جعفر حدث عن أبيه أن علي رضي الله تعالى عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاني عن ثلاث. قال فما أدري له خاصة أم للناس عامة نهاني عن القصي والميطرة وأنا أقرأ وأنا راكع مبلي. قال حدثني وهب بن بقية الوسطي وقال حدثنا عمر بن يونس يونس يعني اليمامية عن عبد الله بن عمر اليمامية عن الحسن بن زيد بن حسن قال حدثني أبي عن أبي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنه فقال يا علي وهذان سيدا كور أهل الجنة وشبابها بعد النبيين والمرسلين عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال حتى أخبرنا سفيان عن ابن أبي نجح عن أبي عن رجل أنه سمع علي رضي الله تعالى ويقول أردت أن أخطب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته فقلت ما لي من شيء فكيف؟ ثم ذكرت صلته وعاهدته فخطبتها إليه فقال هل لك من شيء؟ قلت لا. قال فإن دروك الخطمية التي أعطيتك يوم كذا وكذا؟ قال هي عندي. قال فأعطيها. قال فأعطيتها إياه. قال حدثنا سفيان عن عبيد الله بن ابي يزيد عن مجاهد عن ابن ابي ليلى عن علي رضي الله تعالى عنه ان فاطمه اتت النبي صلى الله عليه وسلم تستخدمه فقال الا ادلك على ما هو خير لك من ذلك؟ تسبحين 33 وتكبرين 33 وتحمدين 33 احدها 34 بني. قال حدثني عبد العال بن محمد النرزي قال حدثنا داود بن عبد الرحمن قال حدثنا ابو عبد الله سلمة الرازي عن ابي عمرو البجلي عن عبد الملك بن سليمان الثقفي عن ابي جعفر محمد بن علي عن محمد بن الحنفية عن أبي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يحب العبد المؤمن المفتن التواب به. قال حدثني محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا وكيع قال حدثنا العمش عن المنذري عن محمد بن علي عن علي رضي الله تعالى عنه قال كنت رجلا مذئبا فقلت أستحيي أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنتي فمرت المقدة فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ به. قال حدثني عقبة بن مكرم القبيل وقال حدثنا يونس بن مكرم قال حدثنا محمد بن اسحاق عن سعد بن ابي سعد المكوري عن ابو هريره رضي الله تعالى عنه وعن عبيد الله بن ابي رفيع عن ابي عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لمرت بسواك عند كل صلاه بني. قال حدثنا ابو بكر بن عائشة قال حدثنا مغيرة بن مكوز منه قال حدثني العارث العقلي وعن عبد الله بن نجي انه قال قال علي رضي الله تعالى عنه كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دخلني بالليل والنهار وكنت اذا دخلت عليه وهو يصلي تنحنح فأتيته ذات ليلة وقال أتدري ما أحدث الملك الليلة؟ كنت أصلي فسمعت خشفة في الدار فخرجت فإذا جبريل عليه السلام وقال ما زلت هذه الليلة أنتظرك إن في بيتك كلبا فلم أستطع الدخول وإنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا جنب ولا تمثال بني. قال حدثنا أبو بكر بن عائشة قال حدثنا مسحق عن شريح بن عمر الهمداني عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يضحى بالمقابلة أو بمدابرة أو شرقاء أو خرقاء أو جدع أو بريء. قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن هلال بن عن وهب بن الأجدع عن علي رضي الله تعالى عن أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلى بعد العصر إلا أن تكون الشمس بيضاء مرتفعة أو بريء. قال حدثنا يحيى بن سعد عن ابن عجلان قال حدثني إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي عن ابن عباس عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ وأنا راجع عن خادم الذهب وعن القصير والمعصر بريء. قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأبجح عن الحكم بن وهب عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال جاء موسى إلى الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه ما يعود فقال له علي رضي الله تعالى عنه عائدا جئت أم شاميا؟ قال لا بل عائدا. قال فقال له علي رضي الله تعالى عنه إن كنت جئت عائدا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا عاد الرجل أخاه المسلم مشى في خرافة الجنة حتى يجلس فإذا جلس غمرته الرحمة فإن كان غدوة صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسيها وإن كان مساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح بريء. قال حدثنا عبد الله قال حدثنا سويد قال سويد بن سعد في سنة 26 و200 قال حدثنا مسلم بن خالد الزنجي قال أبو عبد الرحمن قلت لسويد ولما سمي الزنجي؟ قال كان شديد السواد عن عبد الرحمن بن ابن الحارث عن زيد بن علي بن الحسين عن ابي عن عبيد الله بن ابي ربيعة عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف بعربة ومرد بن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما فقال هذا موقف وكل عربة موقف ثم دفع فجعل يسير العرق والناس يضربون يمينا وشمالا ويلتفت ويقول الزكينة ايها الناس الزكينة ايها الناس حتى جاء المزدلفة فجمع بين الصلاتين ثم وقف بالمزدلفة فاردف الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنهما ثم وقف على خزحة فقال هذا الموقف وكل المزدلفة موقف ثم دفع فجعل يسير العرق والناس يضربون يمينا وشمالا ويلتفت ويقول الزكينة ايها الناس الزكينة ايها الناس فلما وقف على محسن قرع راحلته فخبت به حتى خرجت من الوادي ثم سار سيرته حتى اتى الجمرة ثم دخل المنحر فقال هذا المنحر وكل من المنحر فذكر مثل حديث احمد بن عابد عن المغيرة بن عبد الرحمن ذكر مثله او نحوه وبيني قال حدثني اسماعيل ابو معمر قال حدثني اسماعيل بن عاش عن زيد بن جابر عن داود بن الحسين عن عبيد الله بن ابي ربيعة عن علي رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبغض العرب الا منافق بني. قال حدثنا ابن معاوية قال حدثنا انا مشهد ابراهيم الثاني عن ابي انه قال خطبنا علي رضي الله تعالى عنه فقال من زعم ان عندنا شيء نقرا الا كتاب الله وهذه الصحيفه صحيفه لاسنان الابل واشياء من الجراحات فقد كذب. قال فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه حرم مبينا عيرين نتور فمن حدث في حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والنسيئة أجمعين لا يقبل الله منه يوم القبض عدلا ولا صفا ومن ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير موليه فعليه لعنة الله والملائكة والنسيئة أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا وذمة المسلمين واحدة يسعى بها دناهم وبليه. قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا رمش عن خيثمة عن سويد بن غفلة أنه قال قال علي رضي الله تعالى عن إذا حدثت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب عليك وإذا حدثتكم عن غيري فإنما أنا رجل محارب والحرب خدعة سمعة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج في آخر زمن أقوم أحداث الأزمان سفاء الأحلام يقولون من خير قول البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم فإنما لقيتمهم فقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. قال حدثنا معاوية قال حدثنا مجوع المسلم عن شطير بن شكر عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب يشغلون عن صلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا ثم صلى بين العشاءين بين المغرب والعشاء. قال حدثنا معاوية قال حدثنا لمجوع المنذر النائبي على عن محمد بن الحنفية عن علي رضي الله تعالى عنه قال كنت رجل كان رجلا عن علي رضي الله تعالى عنه قال كان رجلا مدان فاستحيا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة قال فقال للمقدم سل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المدينة قال له قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فيه الوضوء بالإيه قال حدثنا عبد الله بن المينين قال حدثنا حجاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله تعالى عنه نقل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرأ الرجل وهو راكع أو ساجد بالإيه قال حدثنا معاوية قال حدثنا لما جوع عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله تعالى عنه نقل قلت يا رسول الله ما لك تنوق بقريش وتدعون قال وعندكم شيء قال قلت نعم ابنة حمزة قال إنا لا تحل لي هي ابنة أخي من الرضاعة بلي قال حدثنا أبو عبيدة قال حدثنا الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ذات يوم جالسا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم جالسا وبيدي أذني أنقوت به قال فرفع رأسه فقال ما منكم من نفس إلا وقد علم منزلها من الجنة والنار قال فقالوا يا رسول الله فلمن عمل قال عمل كل ميسر لما خلق له أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله تعالى عن أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فسأل عليهم رجلا من النصر قال فلما خرجوا قال وجد عليهم في شيء قال فقال لهم ليس قد أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني قالوا بلى قال فقال جمعوا حطبا ثم دعا بنار فأضرم فيه ثم قال عزمت عليكم لا تدخلنها قال فهم القوم أن يدخلوها قال فقال لهم شاب منهم إنما فررتم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار فلا تعجلوا حتى تلقوا النبي صلى الله عليه وسلم فإن أمركم أن تدخلوها فدخلوا قال فرجعوا إلى النبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروا فقال لهم لو دخلتموها ما خرجتم منها أبدا إنما الطاعة في المعروف بلي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم محمد بن عامر قال حدثني وافد بن عامر بن سعد بن معاذ قال شهدت جنازة ببني سلمة فقمت فقال لي نافع بن زبير اجلس فإني سأخبرك في هذا في ثبت حدثني مسعود بن الحكم الزرقي وأنا سمع علي بن أبي طالب انقطع الصوت الآن انقطع الاتصال الآن وهذا الوقت فغالبا يعني ما يستوقفنا فيه فضيلة الشيخ حفظه الله تعالى فلا داعي لإزعاجه حفظه الله والحمد لله ربنا بما وسلم الله عز وجل لنا والحمد لله رب العالمين. ونقرأ إن شاء الله من أول الحديث لو 633 ويكون بداية المجلس رقم 7 بإذن الله عز وجل. توقف المجلس حدود 1:18 دقيقة تقريبا. كما أسلفت يكون بداية حديث رقم 633 إن شاء الله. لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نلتقي ان شاء الله تبارك وتعالى بعد قرابة 40 دقيقة بإذن الله تعالى مع مجلس قراءة السنن لابن ماجه إن شاء الله تعالى بعد قرابة 40 دقيقة بإذن الله. ويعني هناك نقطة يعني أنبه عليها، أنصح الإخوة والأخوات المتابعين معنا لهذه المجالس بالنسبة للأيام، يعني الإنسان يعمل جدول كده في ورقة صغيرة، جدول ورقة مصغرة ويختصر فيها. مثلا درس الشيخ ظهير عندنا الأسبوع مقسم إلى 3 أيام و3 أيام بالتوقيت، كذلك مجلس الشيخ محمد الحبشي، وكذلك مجلس الشيخ عبد الرحمن والشيخ سمير والشيخ فؤاد، كانوا جزاهم الله خير يعني وضعوا جدول لطيف، ممكن هذا يعني تعملوا كوبي تنسخوا وتطبعوا، أو ما عندكش آلة الطباعة ممكن يعني تنسخوا تكتبوا، هذا يكون أسهل من أن الإخوة حفظ الله الجميع أن يسألوا مجلس إيش كتاب إيش أي توقيت في مجلس ولا ما فيش مجلس، فهذا سيدخر على الإنسان أنه هو يعني يجهد نفسه، يجهد نفسه في الكتابة ويجهد الآخرين في السؤال. فلو كل واحد كتب هذا الجدول باختصار بيخليه جنبه على المكتب يلصقه كده في حتة تكون واضحة، يكون هذا أفضل بكثير جدا ادخارا للوقت. بارك الله في الجميع ونستأذنكم ونلتقي على خير إن شاء الله بعد قرابة 40 دقيقة. في أمان الله، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستغفرك اللهم وأتوب إليك. أستغفرك اللهم وأتوب إليك.